على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدمت معنا أسئلة وأجوبة متعددة حول الأصل الأول الذي هو معرفة الرب تبارك وتعالى، وننتقل بعد هذا إلى أسئلة تتعلق بالأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام. السؤال الثالث عشر: ما هو الإسلام؟ الجواب: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله تعالى بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، ولا يصح الإسلام من دون استسلام، ولا يصح الإسلام من دون براءة من الشرك وأهل الشرك. فلا بد للمرء حتى يصح إسلامه أن يعتقد أن كل دين سوى دين الإسلام فهو باطل، وأن من لم يتدين بدين الإسلام فإنه مشرك كافر مخلد في النار والعياذ بالله تعالى. والإسلام قسمان: إسلام كوني وإسلام شرعي. فكلامنا هنا عن الإسلام الشرعي الذي أوجب الله تعالى على العباد جميعا أن يكونوا به متدينين، هذا الإسلام الشرعي. وأما الإسلام الكوني فهو الذي ذكره الله تعالى في سورة آل عمران في قوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فأسلم لله تعالى من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أقروا بهذا أو لم يقروا فكلهم مقهورون وخاضعون لمراد الله تعالى فيهم، لا يستطيع أحد أن يخرج عن مراد الله تعالى فيه. ومع هذا فالله لم يظلمهم ولا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. ثم بعد هذا، هذا الإسلام الشرعي ينقسم، أو نقول إننا نذكره باعتبارين، باعتبار عام فنقول إن الإسلام هو دين الله الذي ليس له دين سواه، وهو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم كانوا على الإسلام وكلهم جاءوا بالإسلام، والآيات التي تدل على هذا كثيرة في كتاب الله، كما ذكر الله تعالى مثلا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال الله تعالى في سورة آل عمران: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكما ذكر الله تعالى في سورة النمل أن ملكة سبأ قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا دينهم دين الإسلام، هذا إذا تكلمنا عن الإسلام بالاعتبار العام أو بالمعنى العام. وقد يكون الكلام عن الإسلام باعتبار خاص أو بمعنى خاص، ويقصد به الإسلام الذي هو الدين مع الشريعة الخاتمة الخاصة بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا مسلمين وكانوا على الإسلام، لكن كان الله سبحانه وتعالى يشرع، أو شرع الله تعالى لعدد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام شرائع متعددة، وكانت بينها اختلافات في بعض الأبواب وبعض المجالات، أمور كثيرة أصلية وأساسية لا يمكن أن يكون فيها اختلاف. فمثلا فرضت عليهم الصلاة فرضت علينا الصلاة، فرض الصيام عليهم الصيام فرض علينا الصيام، فرضت عليهم الزكاة فرض علينا الزكاة، حرم عليهم الزنا والشرب الخمر، وأمور حرمت علينا كذلك، أمور كثيرة لا يختلف، لكن الشرائع تختلف. مثلا في صفات العبادات في بعض المحرمات وبعض المحللات، كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم دين الإسلام، ولكن تختلف الشرائع. وأما لما نتكلم عن الإسلام بالمعنى الخاص فنقصد الشريعة الخاتمة التي هي شريعة الله المنزلة والموحى إلى خاتم رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فالإسلام إسلام لله سبحانه وتعالى، قال أسلمت لرب العالمين، قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب. الكلام حول الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، الكلام على هذه الجمل وتفصيل ما يتعلق بها يمكن أن يطال الكلام فيه جدا. السؤال الرابع عشر ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهنا يعني لا نحتاج إلى وقوف. طبعا هنا وقفة يسيرة أيضا لا حتى لا نخلي سؤالا من كلمة. أركان الإسلام، من ترك ركنا من هذه الأركان ما حكمه؟ هذا يختلف، هذا يختلف من في بعض الأركان عن البعض الآخر. فالذي يترك الشهادتين أو إحدى الشهادتين فلا خلاف بين المسلمين في كفره. الذي يترك الشهادتين لفظا أو الذي ينقضهما وإن تلفظ بهما، الذي يأتي بما يناقض الشهادتين أو يترك الشهادتين، هذا لا خلاف بين المسلمين في كفره، تارك الشهادتين لا خلاف بين المسلمين في كفره. طيب بعد هذا وقع الخلاف في تارك المباني الأربعة على أقوال، أو في تارك الصلاة والزكاة أو في تارك الصلاة على أقوال معروفة. هي خمس روايات عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه لا يكفر إلا من ترك الشهادتين من الأركان الخمسة، وأما تارك الصلاة والزكاة والصيام والحج فلا يكفر بترك واحدة من هذه الأركان أو بترك واحد من هذه الأركان إلا إذا جحد، إلا إذا جحد. هذه الرواية الأولى والتي تعزى إلى جمهور، التي يعزى القول بها إلى جمهور المتأخرين. الرواية الثانية وهي الأشهر عن الإمام أحمد أن ترك الصلاة فقط بعد الشهادتين كفر أيضا، وهذا الذي عبر عنه في رسالة عبدوس بن مالك العطار التي أولها أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. رواية ثالثة أنه يكفر من ترك الصلاة أو الزكاة، أو ترك الصلاة والزكاة. الرواية الرابعة أنه يكفر من ترك الصلاة والزكاة مع مقاتلة الإمام، أما إذا لم يقاتل الإمام فلا كفر. الرواية الخامسة أنه يكفر تارك المباني الأربعة أو تارك أحد المباني الأربعة. عرفت؟ هذه خمس روايات عن الإمام أحمد، وهي أقوال لغيره من أهل العلم أيضا، يعني بكل قول ربما تجد موافقا أو كثيرا من الموافقين من أهل العلم. القول الذي يعزى إلى جمهور المتأخرين هو القول الأول، وأن تارك هذه الأركان الأربعة التي بعد الشهادتين لا يكفر إلا إذا جحد، إلا إذا استحل الترك. فأما بمجرد الترك مع اعتقادي أن هذه الأركان من الدين ومن الإسلام وهي حق وهدى، لكنه يتكاسل وما إلى ذلك، فإنه لا يكون كافرا. المسألة فيها طبعا كلام طويل ومؤلفات وما إلى ذلك، لكن هذه إشارة تكفي في هذا المقام. بعد هذا السؤال الخامس عشر: ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ستة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن هذا في الحديث المعروف والذي جاء فيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال ثم سأله عن الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، إن كتاب الإيمان هو أول كتاب في صحيح الإمام مسلم بعد المقدمة، وهذا الحديث هو أول حديث فيه في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث أيضا رواه مع اختلاف في الألفاظ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عرفت؟ والأركان الإيمان كذلك مذكورة في القرآن كما لا يخفى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وبالنسبة للقدر جاء ذكره بصراحة في سورة القمر، حيث قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه أركان الإيمان الستة. فالذي ينكر أو يكفر بشيء من هذه الأركان الستة فإنه يكون كافرا. الذي يكفر بالله أو بالملائكة أو بالكتب أو بشيء من الكتب أو بالرسل أو بمن ثبتت رسالته من الرسل أو باليوم الآخر أو بالقدر فإنه كافر. بعد هذا السؤال السادس عشر: ما الذي تعنيه شهادة أن محمد رسول الله؟ ولماذا كان الكلام هنا، يعني نحن ذكرنا أركان الإسلام ثم أركان الإيمان، فالكلام على أركان الإسلام فيما أو ما يتعلق بأساس الاعتقاد من أركان الإسلام. طيب، مر الكلام على معنى لا إله إلا الله، صحيح؟ فالذي يشهد أن لا إله إلا الله هذا يقر ويعلم ويعتقد ويؤمن أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. طيب، ننتقل إلى الشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله. ما الذي تعنيه شهادة أن محمد رسول الله؟ هل تعني كما يدرس للأطفال في المدارس العمومية في كتب الدين، يعني ما مفاد أو ما يعني يصل، لأن كان يعني في النهاية تجد عموم المسلمين من محمد صلى الله عليه وسلم؟ رجل كان قبل 1400 عام كان نبيا ورسولا، صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرف عنه؟ ما الذي كان قبله؟ ما الذي كان بعده؟ وكيف ثبتت نبوته صلى الله عليه وسلم بما كان قبله وما كان بعده، وما كان في زمانه وحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف كانت سيرته، وكيف كانت دعوته، وكيف كان منهجه، وكيف كان إطاره، وكيف أمور كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها أكثر المنتسبين إلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. فشهادة أن محمد رسول الله كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته من طاعة الله، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقرن الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته في آيات كثيرة من كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فهو الصادق المصدوق، وكل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم صادقون مصدوقون صادقون مصدقون، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق لم تراء فيه. واجتناب ما نهى عنه وزجر، فالذي ينهى عنه رسول الله قد نهى عنه الله، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر الله. ولهذا لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تسأله عن أنها قد بلغها عنه لعنه الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وما إلى ذلك، فقال لها ما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله، قال لها ما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، قال لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة وما إلى ذلك، ما قال ولعن ما لعن، فالذي يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله، لا ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى، وإنما هو ناطق بالوحي الذي إليه يوحى. ولهذا قال حسان بن عطية وهو من التابعين كما في مراسيل أبي داود وفي السنة لعبد الله للإمام محمد بن نصر المروزي وغيرهما، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعني أن القرآن وحي من الله وكذلك السنة وحي من الله. ولهذا الذي ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينكر الاحتجاج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، الذي ينكر الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كافر والعياذ بالله. طيب قال الله تعالى طيب وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني أن لا نعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله تعالى أمرنا أن لا نعبد إلا إياه، وأمرنا أن لا نعبده إلا بما شرع. ما السبيل إلى معرفة ما شرع الله؟ معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله منسدة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أردت الوصول إلى الله وإذا أردت السير في طريق الحق فسر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا حدت وابتعدت وغيرت وبدلت فإنك تنحرف عن الصراط المستقيم، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل خطبه أو في جلها: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. هذا إيش؟ هذا البدعة ما هي؟ شيء تتقرب به إلى الله اخترع وابتدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البدعة يعرفها الشاطبي فيقول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال رحمه الله: هذا الذي يتقرب إلى الله تعالى بالبدعة لم يعبد الله بما شرع الله، ولكن عبده بما شرع غير الله. والله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين بما شرع غير الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، نعم. السؤال 17: إلى من أرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال الله تعالى: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وأخرجه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه، وفي رواية في الصحيح: وبعثت إلى الناس عامة. وفي رواية في الصحيح أيضا: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، بل للجن والإنس جميعا، كل من بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه لأجل أن يدعوه إلى الإسلام وأن يستقيم على ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فليست بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في ناس دون ناس أو في قوم دون قوم، كما وجد فيما مضى من يدعي من اليهود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي حق، ولكنه بعث إلى العرب فقط، بعث إلى العرب فقط، لم يبعث إلى غير العرب. يعني قالوا: نحن يهود ومن بني إسرائيل، فليس أصلنا عربية، فنحن لسنا ممن. وإلى يومنا هذا سمعت بعض النصارى كان يعيش في البرازيل وهو أصله عربي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا لا يمكن أن تنكر نبوته، ولكنه جاء نبيا مكملا وداعيا للعرب. فالذي لم يتدين بالنصرانية وهو من العرب الوثنيين عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، أما هو نفسه فيريد أن يستمر ماذا؟ نصرانية. هذا إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله الصادق المصدوق قد جاءته الأدلة، جاءه الكلام من ربه، وكان كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفيدا أنه مرسل إلى الناس جميعا. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، لا استثناء لأحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. طيب، ما هي مكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأنبياء؟ فالله تعالى قد أرسل الكثير من الرسل، وكذلك كان هناك الكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما مكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا؟ الجواب: هو خير الأنبياء وأفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء، هذا الذي دلت عليه الأدلة أنه خير الأنبياء، ولهذا جاء عن بعض السلف وهذا مروي حتى عن بعض الصحابة أن الله ما خلق مخلوقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا هنا نقل في الحاشية في قول العلامة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، قال: ونعتقد أن رتبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى رتب المخلوقين على الإطلاق، وهو صلى الله عليه وسلم الذي تدل عليه الأدلة أنه خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تعالى جعل قلبه أطهر القلوب، وجعله أطهر الناس قلبا، وأطهر الناس نفسا، وأشرف وأطهر المخلوقات طرة، المخلوقات جميعا. هو خير الأنبياء وأفضل الأنبياء، والأنبياء بعضهم أفضل من بعض. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وخاتم الأنبياء فلا نبي بعده، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر، ومن صدق مدعيا للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقرأ كذلك في السبعة والعشرة المتواتر: ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو الذي ختم الله تعالى به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده كما في صحيح البخاري وغيره كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كثيرون على مر التاريخ ادعوا النبوة حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، ثم سجاح التميمية، ثم صليحة بن خويلد الأسدي وإن كان قد رجع الإسلام مرة أخرى. وعلى مر التاريخ وجد كثيرون، وفي يومنا هذا يوجد عدد من الناس يدعون النبوة في مختلف البلدان. ربما إذا استنطقت الإخوة الآن، كثير من الإخوة عندهم في بلادهم من يدعي النبوة، من عنده في بلده سمع شخصا يدعي النبوة يرفع يده. رأيتم ما شاء الله في السنغال، وغينيا وطاجكستان والبوسنة والنيجر، هذا فقط يعني ربما بعض الإخوان، ومصر نعم موجود، لا أكثر من واحد. مصر يقول لك بلد الأزهر، ماذا تريد؟ إذا كان يعني في السنغال ووجد مزدعون لا تريد في مصر، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وعندكم أيضا ماذا؟ امرأة في أنغولا، امرأة هذا نعم، هذا الفرق اللي قلت لك والعياذ بالله، نسأل الله العافية، نعوذ بالله. يا والله هذا مضحك، لكنه يبكي أيضا من جانب أنك تجد هؤلاء ال يعني الكفرة الجاهلين يجدون لهم أتباع. يعني هؤلاء الذين أشرتم الذين تقولون أنهم موجودون، هل واحد منهم ليس له أتباع؟ كلهم لهم أتباع، كلهم للأسف لهم أتباع، نسأل الله العافية. بعض الناس يعني عقول: ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. من هؤلاء ومن أبرزهم غلام أحمد القدياني، إنسان كذاب مجنون سفيه، عنده ضروب من المشكلات المتنوعة والمتعددة، وكذبه ظاهر، وأحواله يعني في غاية السوء، وجهله فاضح، يعني يكتب كتبا يعتبرها كتبا معجزة وأنا وأظن يعني كثيرا من الإخوة معي على هذا يستحون أن تنسب إليهم هذه الرسائل. يعني لو أن أحد الإخوة الآن جاء يقول أنا ألفت هذا الكتاب، سأقول له اتق الله يا أخي، اتق الله، أطلب العلم أولا تكتب، وهذه يعتبرونها من المعاجز، فهمت؟ وينظم قصائد يقولون يضحكون به على المغفل، يقول لا شعر عربي هندي نظم شعرا عربيا إذن هو نبي. نسأل الله، ما عرفوا حتى فطاحل الشعراء الهنود الذين كان لهم شعر بالعربية كيف كتبوا، كيف وهذا يكتب أشعارا ركيكة ويتكلم بكلام هو نفسه لا يفهم معناه. يعني هو يقول حتى في خطبته يقول أنا سألقى إذا أردتم أن تسألوني سألوني في وقتها لأنني بعد هذا لن أستطيع أن أجيبك، فالظاهر يتلبس به جن أو شيطان أو ما إلى ذلك يتكلم بالكلام على لسانه، ولهذا إذا كان بعد هذا لا يدري ما هذا، عرفت؟ نسأل الله العافية. لكن يفتحون كل من يتكلم يجد له أتباع، كل من يتكلم يجد له أتباع. لذلك الآن يعني أنا لا أستغرب وأسأل الله ألا يقدر هذا، لكن لن أستغرب أبدا إذا وجدت بعد قليل أنهم مثلا يكتشفون في بعض البلاد في بلادنا أو في غيرها ناسا مثلا بوذيين أو كونفوشيوسيين. أليس البرادعي كان يطالب بحقوق البوذيين في الدستور؟ حتى إذا وجد مصريون بوذيون يحفظ لهم حقوقهم. رأيت التخلف؟ رأيت؟ فكذلك تجد وفتحوا مركزا للدعوة إلى البوذية في الأردن الذي أغلق أو ما الذي جرى فيه، والعياذ بالله. ما كان يعني كل مبطل يتكلم يجد له متابعة، نسأل الله العافية. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 19، هذا كنا نتكلم عن رسول الله، ما هو اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسبه؟ هو محمد. طبعا بالنسبة لاسمه صلى الله عليه وسلم، اسمه ذكر في القرآن الذي هو محمد في 4 مواضع من كتاب الله، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وفي سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وفي سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وفي سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وذكر اسمه أحمد في موضع واحد في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل عليه السلام. لكن الأسماء من بين عدنان وإسماعيل عليه الصلاة والسلام وعدد كذلك الرجال ليس متيقنا، ليس له مذكور، ذكر وذكر ربما يذكر أكثر من وجه، لكن ليس بثبوت النسب إلى عدنان. النسب الذي لا إشكال فيه ولا اختلاف فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. ثم أيضا لا اختلاف في أن عدنان هو من؟ هو من ذرية من؟ من ذرية إسماعيل. ولا خلاف أيضا في أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولا خلاف في أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. ولا خلاف في أن نوح عليه الصلاة والسلام من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. لكن كل هؤلاء مذكورون، يعني من آدم إلى نوح ذكر، ومن نوح إلى إبراهيم ذكر، ومن إسماعيل إلى عدنان ذكر، ولكن في كل هذا اختلاف وكلام، عرفت هذا؟ لكن هذا النسب المتفق عليه. وينفعك. حتى هناك علم مستقل، بل علم تحته مفردات، وما لدى علم النسب وفيه منظومات وكتب، وما زال كثير من الناس يعتنون به في مشارق الأرض ومغاربها، يعتبر علما. فإذا أردت أن تبدأ في شيء من علم النسب فاحفظ هذا النسب، صحيح؟ وهو نسب خير من نسب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نختم هنا بتلخيص السؤال 20: ما هو تلخيص سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا التلخيص مفيد في أن بعض، يعني من جهة أن بعض الناس تجده كبيرة، وبعضهم ربما يدعي أنه يطلب العلم أو ما إلى ذلك، ولا يعرف حتى بعض الأشياء الأساسية حول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني غزوة الخندق متى كانت؟ لا يدري. صلح الحديبية متى كانت؟ لا يدري. غزوة خيبر متى كانت؟ لا يدري. هناك أمور لا يسع من يدعي طلب العلم لا يسعه جهلها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة، هذا المعروف. ونشأ يتيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث مات أبوه الذي هو عبد الله وهو جنين في بطن أمه، هذا الأصح والأشهر. وماتت أمه وهو صغير لم يستكمل 7 سنين، هذا على، طبعا هناك أيضا يعني اختلاف في مثلا السن وما إلى ذلك، لكن لم يستكمل 7 سنين هذا بيقين، وهذا تعبير ابن حزم في جوامع السيرة النبوية. وكفله جده عبد المطلب، ثم مات ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، مات عبد المطلب الذي هو جده ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين. ثم كفله عمه أبو طالب وكان به رفيقا، وقد خفف الله تعالى بذلك من عذابه، هو أخف أهل النار المخلدين فيها عذابه، من؟ أبو طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عذابه الذي خفف أنه ماذا؟ جمرة تكون في رجلي، أو جمرة في رجلي تغلي منهما دماغه، جمرتان في رجلي تغلي منهما دماغه، هذا أخف أهل النار المخلدين فيها عذابا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، وضح في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم نعرف القصة المشهورة في الصحيحين لما قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فما زال به من حضره من الكفار، منهم أبو لهب يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال أنه قال هو عن نفسه، هو يعني هو قال أنا على ملة عبد المطلب. قبل هذا كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تروى عنه أبيات متعددة وقصائد، حتى جمعت في ديوان قصائد مشهورة، ومنها الأبيات المعروفة في نونيته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا. ويقول له: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. قال: وأتته صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبوة من عند الله عز وجل وهو في غار حراء، وهو ابن 40 سنة، وقد نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأقام بمكة 13 سنة. طبعا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر تعبيره من عبر بهذا من أهل العلم أخذا من ما جاءت به الأدلة، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأقام بمكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وأقام بها 10 سنين. وفي السنة 10 من البعثة كان الإسراء والمعراج. هذا هنا يعني تعديل، وطلبنا أن يعدل في الطبعة الثانية، لكن هم عدلوه بالخطأ في الصفحة التالية. يعني هنا كان الصواب إيش؟ يقول: وبعد السنة 10 من البعثة، وبعد ليس وفي، وبعد السنة 10، ونكتبها بصححه كل من معه نسخة، بدل فيه اضرب عليها واكتب وبعد السنة العاشرة من البعثة كان الإسراء والمعراج. واختلف في هذا بالضبط، يعني متى كان البعض، يعني ذكر مثلا بعد سنة ونصف من السنة العاشرة، يعني في السنة كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في 51 ونصف، كما مثلا في ذكره في الألفية وفي شرح ألفية السيرة العراقي الشيخ حافظ في السلم عبر فقال: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. فالصواب وبعد السنة العاشرة من البعثة كان الإسراء والمعراج، ولهذا الذي تسبب في الخطأ هذا عليه أن يأخذ النسخة كلها وأن يصحح فيها هذا الموضع والموضع الذي أفسد في الصفحة التالية. عرفت؟ لابد تجعل عمالا تعطيهم أجرا يصحح هذا الخطأ. صحيح. وبعد السنة العاشرة من البعثة كان الإسراء والمعراج. هنا إيش؟ بعد السنة العاشرة من البعثة، يعني قبل الهجرة. في السنة العاشرة من البعثة كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمره 50 عاما. طيب، وفي السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر، وفي السنة الثالثة من الهجرة كانت غزوة أحد، وفي السنة الخامسة من الهجرة كانت غزوة الخندق على أشهر الأقوال، وفي السنة السادسة من الهجرة كان صلح الحديبية، وفي السنة السابعة من الهجرة كان فتح خيبر. طبعا هناك أحداث كثيرة في كل سنة من السنوات، لكن هذه إيش؟ إشارات مختصرة إلى أشهر وأهم حدث يكون في كل سنة. هذا يحفظه الأطفال الصغار هكذا لابد، يعني الذي وهو صغير يقول في السنة الثانية كانت غزوة بدر، وبعد هذا يظل يتعلم في غزوة بدر حتى يموت ولا ينتهي. غزوة بدر، كم من الدراسات حول غزوة بدر؟ كم من الدراسات؟ والله قبل قريبا والله اشتريت مجلدا هكذا، يعني نصف هذا هكذا بنفس الحجم نفس الطول حول غزوة بدر هكذا، ومختصر يعني ليس يمكن أن يتوسع فيه الدراسات الشرعية الفقهية الحديثية التاريخية العسكرية. فتظل تدرس في غزوة بدر وفي غيرها وتموت وأنت لم تنتهي، لكن هذا المبدأ. يعني لأننا إذا أغلقنا الكتاب نسأل متى كانت غزوة بدر، تجد كثيرين، أنا يعني أدرك أن عددا لعله لا بأس به وأرجو أن يكون ظني خائبة من الحاضرين لن يعرفوا متى كانت غزوة بدر. صحيح؟ يمكن بعض يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي السنة السابعة من الهجرة كان فتح خيبر، وفي السنة الثامنة من الهجرة كان فتح مكة، وقبله كان فتح مكة في رمضان السنة الثامنة، وقبله كانت غزوة مؤتة هذه في حرب الرومي في شمال الجزيرة، وبعده بعد رمضان وبعد فتح مكة غزوة حنين، وفي السنة التاسعة من الهجرة كانت غزوة تبوك غزوة العسرة. وبعد السنة وهنا الصواب وفي السنة العاشرة ليس وبعد، الصواب وفي السنة العاشرة، الذي معه الطبعة الأولى لن يجد وبعد، وفي السنة العاشرة. ليش؟ نعم؟ لا في الطبعة الأولى. وفي السنة العاشرة من الهجرة كانت حجة الوداع، ثم مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن انتهت السنة العاشرة كان موت النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور في شهر ربيع الأول في السنة 11، ثم مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه دفن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا إذا أردنا أن نقف عند كل ما ذكر هنا من الغزوات والحوادث وما إلى ذلك، هذه إيش نظل على سبيل الاختصار نتكلم من هنا، أنا أقول على سبيل الاختصار لعظم ما نتكلم فيه، نتكلم من هنا إلى رمضان القادم إن شاء الله. لكن كما قلنا حسبنا الإشارة والحمد لله رب العالمين. نعم، خير الخلق جميعا. من أين جاء تعريف الإسلام؟ من الأدلة يا أخي، من الأدلة نجيبه باختصار. فيقول كيف ترد خمسة أقوال عن الإمام أحمد في نفس المسألة؟ هذا له تفصيل طويل عند العلماء فيما يتعلق بهذا، ولكن إذا لم تفهم هذه الآن فاعتبرها خمسة أقوال في المسألة من فهم العلماء والأئمة لما ورد في الباب. والذي يكفر يعني مثلا تارك الصلاة لا ينكر على من لم يكفر، لأن المسألة اجتهادية ليست مسألة اعتقاد، يعني فيما يتعلق بالخلاف بين أهل السنة والمرجئة أو أهل السنة والخوارج ليست من ذات الباب، بل هذا خلاف بين أهل السنة. يقول ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن أيضا؟ يا رجل يا هداك الله اقرأ سورة الجن، أنت من أين أنت؟ هذا السؤال كتب بعض إخواننا من الجن. إيش لنعون بعض إخواننا ربما هم يحضرون معنا الآن، الله أعلم، أنا لا أدري يعني. أنا لا أدري، لكن الله أعلم. وقرأ كذلك سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآيات. يقول كيف يجمع بين أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله؟ لا نفرق بينهم في الإيمان، يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فنحن لا نفرق بين الرسل في الإيمان عليهم الصلاة والسلام، ولكن نعتقد أن بعضهم أفضل من بعض، هذا الذي قاله الله. اللهم صل على محمد. من الذي كتب هذه؟ الذي يقول أحد الإخوة في معنا الآن وما زال كذا. أنت؟ تعال. هل يمكنك؟ هل يمكنك أن تشرح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التفصيل؟ يعني من جهة الإمكان على حسب القدرة والطاقة يمكن، لكن ليس الآن، يعني هذا المقام يضيق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله العافية. من؟ اخذته 2 جنيه 2 جنيه بالظبط. لما تروح تجرب كده خد اسمي معاك. يعني عشان كده لو اتكلم انا ما بس مش 2 جنيه الا في 100 سنه ب 100 جنيه 100 جنيه حاجه كده. المهم لو 2 جنيه خد اسمي معاك وروح يلا. انت رحت بقول له بعد كده روح وراه جزاك الله خير. يقول ما معنى عام الفيل بمكة؟ بمكة ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وعام الفيل هذا نشرح أنا يعني الكلام لك حتى يكون الكلام للجميع، حتى لو كان السؤال بالنسبة لبعض الإخوة واضحا، لكن لو أخ يسأل لا بأس. وعام الفيل يعني في العام الذي كانت فيه حادثة الفيل التي ذكرها الله تعالى في سورة الفيل، ففي هذا العام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بعض الإخوة يتأخرون عن المجلس ويمكنهم أن يتقدموا. لا، إذا كنت جالسا تقدم إلى المجلس، هذا الذي ينبغي، والإقبال على الخير وعلى المجلس هذا من الأدب الذي ينبغي. يقول أخبرت أن رئيس غانا قدياني، أنا سمعت هذا أيضا أنه انتخب قريبا رئيس لغانا قدياني، ونشاط القديانية في غانا قديم، حتى إن أميرهم الحالي الذي يقولون عنه إنه أمير المؤمنين ويدعون أن يؤيده الله تعالى بنصره العزيز، والذي يقيم في الآن يقولون هو أمير المؤمنين الخامس الذي يقيم الخلافة على منهج النبوة، ومقره قاموا في دار الخلافة يعني في لندن، في هذه الخلافة على منهج النبوة في لندن. فكان يخدم فترة، ظل فترة يعمل بنفسه في غانا، هذا الذي اسمه مسرور أحمد، لما تسلسلهم غلام أحمد ثم خليفته من بعد الحكيم نور الدين ثم ابنه ميرزا بشير الدين محمود، بشير الدين محمود ثم ميرزا ناصر أحمد ثم ميرزا طاهر أحمد ثم ميرزا مسرور أحمد، هؤلاء أمراء الكافرين القديانيين. فيهتمون مهتمون بغانا من قديم اهتماما كبيرا، ولهم هناك جامعة لعلهم على ما أذكر، لهم جامعة في غانا وتمدد وانتشار، فكونه يخرج منهم رئيس هذا لا يستبعد، خصوصا أنهم ناس من أميع الناس في كل باب، متميعون جدا، فنسأل الله أن ينتقم منهم وأن يريح المسلمين من شرورهم. يذهبون إلى والبلدان يستغلون جهل الناس ويروجون ما عندهم، وللأسف قل الصاد لهم والراد عليهم، قل تعرفون حتى تجد كثيرا من الناس لا عناية لهم بهذا. طيب يقول بعض الإخوة يصلون السنة بعد يعني الذي ينبغي أن لا تصلي السنة، أن تصلي إلا أن تنتظر وقتا حتى تتيقن طلوع الفجر، يعني نحن إذا شككنا ما طلع الفجر لم نطلع فأذن الوقت هذا، ولكن مع وجود شك فأنت انتظر لا تصلي السنة حتى تتيقن دخول الوقت. نعم، لأنك شككت تحتط فلم تأكل، تحتط فلا تأكل، ولكن لا الذي ينبغي ألا تصلي السنة فضلا عن الفرض حتى تتيقن دخول الوقت. نعم، الذين يدخلون إلى المسجد بأشياء أو بأطعمة وعليها صور عليهم أن يحرصوا على طمسها، وهذا يسير إن شاء الله، خصوصا في المسجد، أنت تأتي بالمسجد مثلا بأكياس أو بما إلى ذلك يكون فيها صور، احرص على أن تزيل هذا خصوصا في المسجد، بارك الله فيك. يعني الصور في أي مكان تمحى، خصوصا هذه الصور التي تبقى، ولكن في المسجد حتى لو تدخل تقول لا أنا سأكل هذا، يعني المسجد لا بد أن يكون محترما ومنزها عن كل سوء وضرر ومشوه وصورة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا من التصاوير، أو في رواية أو عن بعض يعني قال إن النصاور والتصاليب إلا نقض لا يترك الصورة ولا الصليب، لا يترك الصورة ولا ترى صليبا والعياذ بالله انقض هذا. لعن الصليب فقد طعنت به كثيرا، والآن أجج حقده أرضي وصيرها سعيرا. نعم، أي لا ينبغي استعماله علامة زائد، لا ينبغي استعمالها. وتيس مول لا ينبغي استعمالها، يعني اجعلها يعني بطريقة ما غير، يعني لا ليس واجبا أن نكتب كما هم يكتبون. قل لا، هذه اللغة هكذا، تبا لهم، ماذا نصنع؟ صحيح؟ ايش يقول؟ لغة، يقول لا، لغتنا نزلت في وحي، سنكتبها بمزاجنا نحن، لغة انجليزية ولا حروف لاتينية، ولكن سنكتبها بما لا يخالف ما عندنا. فإذا وجد صليب لن نكتبه كما هو صليب، سنكتب ما نريد نحن. صحيح ولا لا؟ ايش بعض يخرجون الناس من المسجد لانهم يريدون النوم، بعض ايش هذا؟ لا احد يخرج من المسجد. ايش اي ناس؟ لا بس يعني يجعل الداخل للنوم والخارج لليقظة، هكذا يعني تنسيق، الذي في الخارج يستيقظ كما يشاء والذي في الداخل ينام، ليس هذا حسنا؟ ولا أنت ماذا تريد؟ تحب أن نعكس؟ أنا أرضيك لا بأس، ماذا تريد؟ طيب جيد هكذا؟ هنا أحد الإخوة يقول هناك بعض الناس لا يسلمون على إخوانهم في شهر رمضان، هل يصح صيامهم؟ يعني يصح، هو الأخ الظاهر يمزح يعني، وأحد إخواننا المعروفين عنده يعني، طبعا هو يصح صيامهم لكنهم لا شك أنهم مقصرون. أنت إذا لقيت أخاك أسلم عليه ولا تبخل ولا تستكثر، قل لا كل ما سأسلم على هؤلاء جميعا كيف ستعب؟ لله يا أخي، لله سلم بلسانك وصافح بيدك وابتسم بوجه طيب، قل سلمنا بلساننا وصفحنا بأيدينا أيضا بوجوهنا نبتسم تبسمك في وجه أخيك صدق، فلا تبخل يا أخي. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. يعني هنا في هذه الأوقات الشريفة لا ينبغي لأحد أن يعطل الآخر، الذي يجلس في ذكر أو في قراءة أو في شيء يجلس، والذي سيمضي يمضي بهدوء، كلنا هكذا، شخص ينشغل بنفسه والثاني يمضي بهدوء، لا يعطل أحدنا الآخر، لا ينبغي، بارك الله فيك. لكن بعد الدرس كأننا ماذا كنا في سجن ثم انفرجنا، خلي هذه إلى مثلا استغفر الله، يعني لا أقصد يعني تريد الكلام شيئا ما هذا في ليلة العيد صحيح وهكذا، لكن الآن هذا الوقت الشريف يستغل في ما يكون به أولى في العيد، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صحيح، ولذا كان الحبشة في المسجد يدفنون، تدفنون ولا لا تدفنون وهكذا، بارك الله فيك. ايش لو احد كلمك قل له نحن مذكورون وكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، انتم من اين جئت؟ صحيح؟ يعني من سيكلمه؟ من يمكن؟ اخذ من اين؟ مثلا يوسف قل له انت جويانا، هذه تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل كريستوفر كولومبوس يدعون، وان كانوا يقولون العرب ذهبوا هناك من قبل، لكن يعني شهرة العالمية بعد هذا الحمد لله. بارك الله فيك. قلنا ما خدتش عطل الثاني، ولا بتكلم عربي ولا بتكلم لغة ايه، سبنين يا Thank you.